الزوج والزوجة أن يتقي الله. وقد نبغى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرمة أن يكون الرجل مع زوجته ثم يصبح يتحدث بما يكون له معها، والمرأة كذلك، ونهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وبين أنه من المحرمات لا يجوز للرجل أن يفشي سر زوجته ولا بالتلميح يلمح على أنه ليست عنده زوجة، بل عليه أن يتقي الله إن وجد خيرا حمده، وإن وجد غير ذلك ستره، وسأل الله المعونة حتى يتأذن له بالفرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ خلفان يقول: إذا اغتسل الرجل غسلا مستحبا فنوى فيه رفع الحدث الأصغر ولم يغسل أعضاء الوضوء، فهل يكفى حدثه أو لا بد من الغسل على صحة غسل الجنابة فقط؟ وجزاك الله كل خير. إذا اغتسل ما غسل أعضاء الوضوء، ما اغتسل كيف يعني يكون؟ إذا اغتسل ولم يغسل أعضاء الوضوء ما اغتسل، لأن الغسل هو تعميم البدن بالماء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحتي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. فغسل الطهر والطهارة سواء كانت مستحبة أو واجبة أن يعم البدن بالماء، فإذا عم البدن إلا أعضاء الوضوء فإنه لم يغتسل، ومن هنا لا يجزي هذا الغسل عن الوضوء. وإذا أراد أن يجزي هذا الغسل عن الوضوء فعليه أن يعم البدن جميعا. وإذا اغتسل ونوى اندراج الوضوء تحت الغسل أجزأه، فإن كان الغسل واجبا فلا إشكال، فإن كان مستحبا فإنه يجزي، والأحوط أن يراعي الترتيب. قال بعض العلماء: في الغسل المستحب حتى يخرج من الإشكال أن يفيض على بدنه فيراعي الترتيب، فلو أنه أفاض على بدنه الإفاضة الأولى للماء ونواها لوجهه، ثم الإفاضة الثانية نواها ليديه، والثالثة لرأسه، ثم الرابعة لرجليه، فإنه يجزي لأنه راعي الترتيب. والترتيب شرط من شروط صحة الوضوء، والأغسال المستحبة يفتاط فيها على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السؤال يقول: هل يجوز الذي يصلي منفردا أن يقرأ بصوت عام كالإمام؟ وجزاك الله كل خير. المنفرد يسمع نفسه، إذا صلى صلاة جهرية يسمع نفسه، وأما رفع الصوت بقوة كأن وراءه أمة لا، لأن هذا يؤثر على خشوعه. ومن هنا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وهو يصلي بالليل، ومر على عمر وهو يصلي بالليل، سأل، كان عمر أبا بكر رضي الله عنه يسر ويخفض صوته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله إني أسمعت من ناديه، يعني ربي يسمعني حتى ولو قرأت في سري. فقال لعمر لما سأل عن قراءة أنه يرفع صوته، قال: يا رسول الله أطرد الشيطان وأوقظ الوسمان، وأطرد الشيطان وأوقظ الوسمان، يعني أوقظ نفسي من النوم وأطرد الشيطان عني، أرفع صوتي بقوة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العدل، فقال: يا أبا بكر ارفع قليلا، ويا عمر اخفض من صوتي. فجعل الوسط، ولا تجهر بالصلاة ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك السبيل، العدل الوسط والقصد. ومن هنا يقرأ قراءة يسمعها لنفسه، هذا هو الذي يكون للمنفرد. والمبالغة في الرفع من دون حاجة خلاف الأصل والسنة ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. سبحانك الله. فضيلة الشيخ هذا يقول: من كان من أهل مكة وقد حج ثم أراد الخروج من مكة فهل عليه طواف الوداع؟ وجزاكم الله كل خير. الخروج المكي إذا كان صاحب موضعين، مثل أن يكون عنده أهل في المدينة وأهل في مكة، أو كان يدرس في المدينة وعنده أهل في مكة، فالمنصوص عليه أنه يكون طوافه الوداع عند خروجه، فإذا انتهى من الحج صار في حكم أهل مكة ما دام فيها. فإذا أراد أن يخرج إلى مزرعته أو يخرج إلى تجارته خارج مكة مسافة القصر، أو أراد أن يذهب إلى المدينة لدراسة ونحو ذلك، طاف طواف الوداع عند الخروج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ الإسلام يقول: هل تقبل الأذكار مثل الأذكار دخول المنزل والمسجد وكذلك ترديد الأذان؟ أثابكم الله. في المسألة تفصيل: ما كان يمكن فيه التدارك تدارك، ما لا يمكن فيه التدارك لا يتدارك. فمثلا لو أنه فاته أول النهار أن يقول الأذكار وتذكرها بعد طلوع الشمس ساعتين أو 3 يقولها، ويمكن فيها التدارك لأنه ما زال في الإصباح، وهكذا بالنسبة للعشي. وأما إذا كان لا يمكن التدارك وهي الأذكار المؤقتة المحددة بالزمان والمكان قصدا، مثلا حينما يقول: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، أسألك أن تغفر لي عند أذان المغرب، ويقول اللهم هذا إقبال نهارك إجبار ليلك وإقبال نهارك وأصوات دعاتك أسألك أن تغفر لي في الصبح. فإذا فات هذا الوقت لا يمكن فيه التدارك، لأنه مقصود بهذا الوقت عينا. وأما إذا كان غير مقصود عينا ويمكن فيه التدارك فنعم، هذا بالنسبة للتدارك في الزمان إقبال ليلك وإقبال نهارك. ما لا يمكن التدارك به في المكان، مثلا دعاء الخروج من المسجد، إذا خرج من المسجد وركب سيارة فارق، وحينئذ لا يشرع أن يقول، لأن مؤقت بالمكان الدعاء عند الدخول وعند الخروج. ولا كيف يعني لو يبغى يدخل دورة المياه بعد ما يخرج يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ ما يمكن هذا، ما هو داخل على حمام ولا هو داخل على مكان قضاء الحاجة. المقصود الشرع أن هذا الذكر يكون في هذا المكان، فإذا يفوت بفواته، هذا يسمي العلماء ما لا يمكن فيه التدارك. وأما ما يمكن فيه التدارك أن يشرع له أن يتدارك هو الله تعالى. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا السائل يقول افتقر في صلاتي وعند قراءتي للقرآن من الخشوع، فمجرد دخولي في الصلاة يبدأ الشيطان في إشغالي والذهاب بي للتفكير في أمور دنيوية، وكذلك الحال مع القرآن، فهم النصيحة لي تعينني بعد إعانة الله على الخشوع في صلاتي، وجزاك الله كل خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا أعتذر عن الدرس القادم الذي يليه لوجود ظروف صحية، إن شاء الله ستستأنف الدروس في بداية صفر إن شاء الله، أول جمعة من صفر، أسأل الله تيسير المعونة. أما ما ورد في السؤال عن الخشوع، الخشوع في الصلاة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده، ولذلك أثنى على عباده المؤمنين وبيّن أنهم في صلاتهم خاشعون، وهذا يدل على عظم الخشوع وعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وقد أجمعت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فضله، وليس للعبد من صلاته إلا ما خشع. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على فضل الخشوع وعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. والأسباب التي تعين على الخشوع أول وأعظمها كثرة الدعاء، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشى، فاستعاذ بالله من قلب لا يخشى، واستعاذ بالله عز وجل من عين لا تدمع. وهذا يدل على أنه ينبغي المسلم أن يحرص على الدعاء وسؤال الله عز وجل أن يرزقه خشوع القلب، يقول اللهم اجعلني من الخاشعين، اللهم إني أسألك صلاة الخاشعين، ويسأل الله عز وجل في مضامن الإجابة. وأما الأمر الثاني فهو كثرة ذكر الآخرة، فإن العبد يرزق الخشوع في الصلاة بإدمان ذكر القبر وذكر الحساب والسؤال والبعث والنشر والصراط والميزان والجنة ونعيمها والنار وعذابها وجحيمها، كل ذلك مما يحرك القلوب إلى ربها، فإذا وقف بين يدي الله عقل صلاته، وهذا من الأسباب العظيمة. ولذلك قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال الذين يظنون أن يعني يوقنون، الظن هنا بمعنى اليقين، كقوله إني ظننت أني ملاق الحساب، والعرب تستعمل الظن بمعنى اليقين وليس الظن بمعنى الشك. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فذكر أهم صفة الخاشعين وهي ذكر الآخرة، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ومن استشعر الآخرة خلص قلبه لله عز وجل، خاصة في وقوفه في الصلاة وخشوعه بين يدي الله عز وجل. مما يعين على الخشوع البعد عن المظالم وطعمة الحرام وسب الناس والكلام في الناس، فإن سيئات العبد تحول بينه وبين الخشوع. ومن هنا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يستفتح الصلاة يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فسأل الله أن يبعد عنه تشجيعا للأمة أن يبعد أثر الخطايا والذنوب، لأن تحرم الخشوع وتحرم الخضوع وتحرم القبول والعياذ بالله من العبد. وكيف يخشى ومن جرى دمه بالمال الحرام، وكيف يخشى وهو يظلم الناس صباح مساء، وكيف يخشى وهو يسب المؤمنين، وكيف يخشى وهو والعياذ بالله يؤذيهم، وكيف يخشى وهو يتسبب في الضرر عليهم. شتى هيهات الإسلام ما ينال بالتشهي والتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. كذلك أيضا من أسباب التي تعين على الخشوع استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج الإنسان أن يعود نفسه إذا كبر أن يستشعر هيبة ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وعظيم ثوابه إذا هو خضع وخشع وذل بين يدي الله عز وجل كما ينبغي أن يذل المصلي. وجماع الخير كل في تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله رزق استقامة في عبادته ومعاملته وكملت صلاته وصلحت أعماله. يا أيها الذين آمنوا فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الذي يتق الله يوفق للخشوع، جعلنا الله وإياكم من المتقين ومن عباده الخاشعين. أوصيكم في هذه الأيام بتقوى الله عز وجل. ولا شك أن الأمة تمر بحدث أليم وواقع لا ملجأ ولا منجا من بلائه وشره وضره إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى المسلم في خضم هذه الأحداث الأليمة والمواقف العصيبة أن يتتبع هدي الكتاب والسنة، أن يتحرى الحق والصواب، وإن الله يحب من عبده في الفتن أن يكون على ما يرضيه. يبحث الإنسان عن قول يقربه إلى الله وعمل يقربه من الله سبحانه وتعالى. وجماع الخير كل الوصية بتقوى الله عز وجل. ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثانيا، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب من عباده إذا نزلت بهم البلية والمصيبة أن يلتجئوا إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الضراعة لله عز وجل بكثرة الاستغفار والتوبة. فإن الناس يبحثون اليوم عن التحليلات والأخبار وما سيكون وما سيحدث وماذا يكون. علينا أن نتذكر أن البلاء لا يقع إلا بالذنوب، وأن المعاصي هي بريد الشقاء والبلاء في الدنيا والآخرة. أي أمة يكون لها الخير إذا كانت تبتلى فلا تستفيق من غفلتها ولا تنتبه من منامها. يتفكر الإنسان في نفسه ما الذي في قلبه من المظالم والحقوق والمآثم. ينظر إلى العمال، إلى الضعفاء، إلى المستخدمين، أن يفر الناس إلى ربهم فرارا صادقا، وإلا تأذن الله بعقوبة لا تبقي ولا تذر. فإن الله لا يعجزه شيء، وإذا أنذر عباده فلم ينتظروا أخذهم سبحانه بعقوبته. فعلى كل إنسان أن يعلم أنه المقصود بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا على المسلم أن يعلم أن الفتن حصاد المنافقين. الفتن تصرفل فيها الألسن ويتصرفل فيها الناس بالقيل والقال. فإياك أن تكون مع الهمج الرعاء، وعليك أن تلزم العلماء وأن تلزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعمل ما يجب عليك أن تعمل. ولقد بينت نصوص الكتاب والسنة وكلها دلت على ما فيه صلاح هذه الأمة، خاصة في المواقف العصيبة. وأجمعت النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوصية بلزوم الكتاب والسنة وجماعة المسلمين في الفتن. فلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر، خاصة إذا عرفوا بانتسابهم للإسلام، حبهم للإسلام، ولا نزكيهم. الله وأنتم تعرفون ليس من شأننا أن نتزلف ونتملق لأحد، ولكن هذا الحق الذي يجب علينا أن نقوله. فما عرفنا من ولاة هذا البلد إلا حرصهم على الإسلام وحرصهم على المسلمين ووقوفهم من المواقف العظيمة في نصرة هذا الدين. نسأل الله بعزة وجلاله أن يديم توفيقه لهم، وأن يلهمهم الرشد، ومن السنة الدعاء لهم، يدعى لهم أن الله يوفقهم، وأن الله يجعل تفريج كربة المسلمين على أيديهم. فهذا مما في خير للإسلام والمسلمين. يقول لي عبد الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي أمر المسلمين. الحب حب الخير للمسلمين ولأئمتهم والنصيحة لهم، خاصة في مواطن الفتن التي يتحرك فيها أهل الشر لتفريق الأمة وشتات كلمتها. فعلينا جميعا أن نتناصح وأن نكون كما ينبغي أن نكون من حسن الظن، وأن نعمل ما يرضي الله ونقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى. والنصوص واضحة في الدلالة على لزوم هذا الأصل، وأن المسلم يسعه ما يسع جماعة المسلمين، وعليه يشتهي في الدعاء لإخوانه المسلمين، خاصة الضعفاء والأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا حول لهم ولا قوة، يشتهي في الدعاء لهم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل هم وغم فرجا. نسأله بعزته وجلاله أن يعجل بالفرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. اللهم أغث أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغوث من عندك يا إله الأولين والآخرين. اللهم عجل بالفرج لهذه الأمة، اللهم اجعل لها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا إله الأولين والآخرين. وعلينا أن نتوصى جميعا نوصي أبناءنا وذرياتنا بما ينبغي أن يكون عليه المؤمن. الخوف والذل والخور لا يليق بالمسلم. علينا أن ندرك حقيقة ينبغي المسلم يغرسها في قلبه، أن أزمة الأمور كلها بيد الله جل جلاله، وأن الله جبار السماوات والأرض، والكلمة كلمته والأمر أمره، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. في مثل هذه المواطن يرد الناس إلى ربهم، ليس الأهم أن نتكلم، الأهم أن نبحث عن شيء يرضي الله، أن نرد الناس إلى ربهم، أن نردهم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نترسم منهج السلف الصالح رحمهم الله، وأن نقفل على أنفسنا أبواب الفتن وأبواب الشكوك وأبواب، وأن لا يقع بعضنا بعضا، لأن هذا يفرح العدو ويزيد من كلب العدو على المسلمين. حينما يصبح المسلمين يسب بعضهم بعضا ويتهم بعضهم بعضا، خاصة العلماء، علينا أن نحفظ ألسنتنا، فإن لحوم العلماء مسمومة، ومن ظن أن لحوم العلماء مستفاغة فستغص بها حنجرة في الدنيا قبل الآخر. علينا أن نتقي الله عز وجل. واحد يقول والله العلماء مقصرون، والله والله العلماء ما قاموا بواجبهم، كلام الصحف والفضائيات. علينا أن نعلم ما هو واجبنا تجاه العلماء من حسن الظن بهم وحمل على المحامل. ماذا يريدون من العلماء؟ أين العلماء الذين إذا قالوا يسمع قولهم؟ انظر إلى العالم يجلس يعلم الناس، ما تجد العبد الذي عنده وقد لا يكون عادل من هو في اللهو والعبث. علينا أن لا نضخم الأمور، هذا كلام أهل النفاق، سلقوكم بألسنة الحداد. هذه الألسنة التي تطعن في العلماء وفي الحكام وفي ولاة الأمر لا تجر للأمة خيرا، شتتت شمل المسلمين وفرقت جماعتهم، ما بنت ما هدم، ولا جمعت شتاتا ولا ألفت قلوبا، بل زادت البلاء والفتنة. وصلى الله وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا وسدادا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا الثاني يقول: رجل سقط رقيقا وأراد أن يربيه، فماذا يسميه؟ هل على اسمه أم لا؟ وجزاكم الله كل خير. رجل سقط رقيقا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللقيط لا يجوز للمسلم أن ينسبه إليه، إما أن يستبين حاله فينسب إلى أبيه، قال تعالى: ادعوهم لآبائهم ذلك أقسط عند الله. أمر الله عز وجل أن ندعوهم لآبائهم، ولا يجوز لأحد أن ينسب إليه غير ولده، سواء كان لقيطا أو غير لقيط. وإذا نسب اللقيط إلى الشخص سيرث من ميراثه، وسيترتب على هذا أمور شرعية، ولذلك لا يجوز نسبة اللقيط إلا إلى والده، وإذا جهل والده نسب على حاله. هذا هو الأصل عند العلماء، الله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: إني أحب حبك في الله، ثم يقول: ما أفضل الصدقات الجارية على روح الميت؟ وإذا عققت والدتي بجهل ثم ماتت، فماذا يجب علي تجاهها مع العلم أنها ماتت فقد رضيت عني؟ وجزاكم الله كل خير. أفضل الصدقات عن الموتى ينظر فيه بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. وعموما الصدقة التي يعظم نفعها للعامة ويكثر بلاءها في الناس، سواء كانت من الأمور الحسية أو المعنوية. الأمور الحسية مثل حفر الآبار، ومثل إطعام الطعام للجائعين، ومثل تفطير الصائم خاصة عند الحاجة والجوع، ومثل كفالة الأيتام، ومثل بناء المساجد. هذه الصدقات مخصوصة على المسلمين. الصدقات المعنوية مثل نشر الكتب والرسائل والمواعظ والأشرطة التي فيها تذكير بالله عز وجل، كل هذه إذا عظم نفعها عظم أجرها. الإنسان إذا أراد أن يفعل عملا صالحا، أن يعمل عملا صالحا، ينظر إلى ما يعظم بلاؤه ويعظم أجره. ثم هذه الصدقات يبدأ فيها بالأقربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصدقة على القريب صلة رحم الصدقة، هذا من أعظم الصدقة، من أعظم البر للأموات بعد موتهم، الإحسان إلى ذريتهم بعد الموت، يحسن إلى إخوانه وأخواته، يصل أخته، يداوي مرضاهم، يعالج مبتلاهم بإذن الله عز وجل، يسعى في قضاء مصالحهم. هذا من حفظ حق الوالدين ومن بر الوالدين، ومن أبر البر خاصة إذا كان ترك الوالد أيتاما وله إخوة قصار، فاحتساب الأجر في الصبر عليهم وتحمل العناء والتعب في مصالحهم، هذا من بر الوالد. ونحو ذلك من الأمور الصالحة التي يعظم نفعها للعامة والخاصة. فإطعام للمسغرة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، كفالة الأيتام خاصة من الأقربين، هذه أجرها عظيم. فإذا نواها الصدقة عن الوالد فهذا فضله عظيم. ولذلك تصدق سعد رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري بحائط الخراف، وقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وما أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فجعل لها حائط الخراف، كانت التمرة الواحدة قد يجهز فيها الرجل في غزوته، فما بالك بحائط. تصدق به رضي الله عنه وأرضاه وفاء لأمه، ذكرا لمعروفها وذكرا لفضلها وذرا لها. وهذا من أفضل ما يكون، أن الإنسان تكون أشجانه مع والديه، خاصة بعد موتهما، يتلمس الأعمال الصالحة التي تدخل السرور على والديه، كثرة الدعاء، كثرة الاستغفار، كثرة الترحم، ولا يقتصر على أبيه وأمه، بل ينتقل إلى أجداده وأجداد أجداده، فينظر إلى الوالدين نظرة العطف والرحمة، وهما أحوج ما يكونان إلى الإنسان، خاصة بعد الموت. بعد الموت أصدق ما يكون البر بعد الوفاة، والأب في قبره أحوج ما يكون إلى دعوة صالحة من ابنه، والأم في قبرها أحوج ما تكون إلى دعوة صالحة من ابنها، يذكرها بدعوة. قد تكون في ساعة بين الأذان والإقامة تكون ساجدا بين يدي الله في ظلمة ليل، وتقول: اللهم ارحم أمي، اللهم ارحم أبي، فينفس عنها في ساعة، هي أحوج ما تكون إلى تلك الرحمة. ولا يعلم أحد ما في القبور وما لأهلها من أهوالها وشدائدها إلا الله، ولكن الله لطف بعباده فأبقى عند الأحياء عهدا للأموات ليترحموا عليهم وأن يذكروهم بالجميل وأن يدعوا لهم، وخاصة الأم. فما ورد في السؤال أن كنت مقصر مع والدتك عاقا لها كما أخبرت في حياتها، تعوض هذا بالإحسان إليها بعد موتها. وليس هناك قلب أعظم حنانا ولا أعظم إحسانا للولد من قلب الأم الحنون، التي إذا ضربها ولدها وآذاها وأضر بها انكسر قلبها انكسارا لا يجبره إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كانت كلمة يسيرة تخرج من الولد، فليس هناك جرحا أعظم من جرح الوالدة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم برها أضعافا من بر الوالد. هذه الأمة التي حملت، والأمة التي أرضعت، والأمة التي أكرمت، والأمة التي حملت وعانت وضحت، تقف اليوم وهي في عالم البرزخ، أحوج ما تكون إلى عطفك، إلى برك، إلى إحسانك. تصور لو كنت ميتا ماذا تنتظر من ولدك؟ فمن يغفل عن أمه ومن يغفل عن أبيه إذا وراه الثرى وصار إلى الله جل وعلا، وانتظر منك دعوة صالحة تترحم عليه في ظلمة الليل أو ضياء النهار، أو تنظر إلى مال في جيبك تخرج وقد أنعم الله عليك بنعمة من نعم الدنيا، وإذا بك تستطيع أن تبني في هذه الدنيا وأن تتمتع وأن تتلذذ، ولكن تذكر أباك وأمك فتبني مسجدا لأبيك أو مسجدا صدقة على أمك، أو تحفر بئرا أو تطعم ذي مصغبة أو تكفل يتيما، وتقدم لهما شيئا قليلا مما هو كثير عليك، لعله أن يكون ذكر للعهد الذي بينهم، ولعل الله أن يسخر لك من ولدك من يذكرك كما ذكرت والديك، ولعل الله أن يرحمك كما رحمتهم، وأن ييسر لك من يدعو لك ويستغفر لك ولو مت وحيدا بدون ذرية، لجعل الله لك في المسلمين من يترحم عليك كما وصيت وبريت وأرضيت والديك. وعوض عن عقوقك لوالدتك في حياتها أن تحسن إليها بعد موتها، وأن تجتهد الصدقة والدعاء والترحم، وأن لا تفكر على ذلك ولا تمل ولا تسأم، وثق ثقة تامة أن الله سيفتح عليك أبواب رحمته، فوالله ما تأذن البر إلا بكل خير، وإن البر يهدي إلى الجنة، فاستفتح أبواب رحمات ربك عليك، تبرك لأمك بعد موتها، ترحم عليها، وتذكر ما كنت فيه من التقصير والعقوق لها، ثم انظر كيف أنك تقول إنها سامحتك قبل موتها، رحمها الله من أم وجزاها عنك خير الجزاء، أنها لم تقابل إساءتك بالإساءة. وكم من أم عصاها ابنها ووقفت عند مشيبها وكدرها وقالت لا أسامحه في الدنيا ولا في الآخرة، فأي أم من هذه الأمة التي أنعم الله بها عليك؟ نسأل الله أن يجزيها عنك خير الجزاء، وأن يجزي أمهاتنا خير ما جزاهن بأحسن خير الجزاء، خير ما جزى به والدة عن ولدها. فخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالترحم على والدتك، واذكرها بالجميل، وتفقد الأعمال الصالحة التي فيها بر عظيم لها، كما ذكرنا من بناء المساجد وكفالة الأيتام وإطعام الطعام، تذبح شاة تنويها صدقة عليها. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين عقرنين، وقال في أحدهما اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني وعمن لم يضح من أمة محمد. قال الأئمة، قال شيخ الإسلام، في هذا دليل أنا مشروعية الصدقة عن الميت بالذبح، لأنه لما قال عمن لم يضحي من أمة محمد، ففي أمة محمد أموات ومع ذلك ضحى عنهم، فتضحي عن والديك، تتصدق عنهما بالطعام الطعام ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. أسأل الله العظيم أن يعيننا على بر الوالدين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك أن ترحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم ميتا فارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، نور عليه في قبره وأفسح له فيه. اللهم من كان منهم حيا فأحسن خاتمته وبارك في عمره وادي عنا خير الجزاء. اللهم عظم أجره وأجل مثوبته ومن عليه بالعفو والعافية. اللهم ارحم والدينا ووالد المسلمين واجزهم عنا خير الجزاء وأوفاه. والله أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول هل يجوز وضع الصبغة المسمى بالكتم على اللحية، حيث أنني أستعملها تجعل اللحية سوداء، جزاكم الله كل خير. الكتم ما كان منه قريبا إلى الحمار المشوب بالسواد، وليس بالسواد الخالص. السواد الخالص لا يقال كتم. هناك اللون الأحمر القاني الشديد الحمرة، وهناك الأسود الشديد السواد، وهناك الكتم الذي هو من الحداء ضارب إلى السواد قليلا. هذا النوع من الأصباغ يجوز صبغ اللحية وصبغ الشعر منه إذا كانت مادة قريبة إلى الحمار، وأما إذا كان شديدا يضرب إلى السواد فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فدل على أنه لا يجوز صبغ الشيء بالسواد. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول هل إذا شعر شاب بضعف جسماني أو عضوي وأحس أنه إذا تزوج فلن يوفي زوجته حقها خاصة في الفراش، فهل يجوز له الامتناع عن الزواج وبماذا تنصحه وجزاك الله كل خير؟ هل كل الزواجات قامت على الفراش؟ الزواج محبة ووفاء، وقد يتزوج الإنسان طلبا للستر، وإذا كان يخشى أن المرأة يعني فيها شهوة ويخاف أنه لا يقوم بحقوقها فيحاول أن يحتاط في ذلك، لا يتزوج الصغيرة التي يخشى من الفتنة ويخشى أن يقصر في حقوقها فتفتن. ممكن أن يتزوج ما يناسبه، وليست كل البيوت قامت على الفراش. النكاح فيه البركة وفيه الخير، قد يتزوج الإنسان وهو ضعيف الشهوة ويرزقه الله عز وجل ذرية صالحة تكون خيرا على الإسلام والمسلمين، وقد يتزوج من هو شديد الشهوة فتأتيه الذرية التي لا تحصى كثرة كلها شقاء وبلاء عن المسلمين. فإذا الكلام على البركة، ابحث عن شيء يناسبك، ابحث عن امرأة صالحة دينة، وتحفظ في الأمور التي تخشى منها الفتنة، تكون الامرأة مثلا على حال صغير السن أو شيء تخشى منها فتنة فتزوج شيئا يناسبك. الأمر الثاني مثل ضعف الشهوة، قد بعض الأحيان يغرق بعض الناس في كلام بعض الأطباء، وقد يكون كشف بعض الأمراض في الأشخاص يكون هزيمة نفسية له أكثر من أنه حقيقية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى علاج هذا بقول استعن بالله ولا تعجزن. وأعداء الإسلام حريصون على دمار هذه الأمة، ولذلك يحدثون عندهم الأمراض ويحدثون عندهم الشكوك والأوهام حتى تدمر بيوت المسلمين ويدمر المسلمين نفسيا قبل أن يدمروا حقيقة. ولذلك ليست بيوت المسلمين قائمة على الفراش وعلى الاستمتاع وعلى الزواج، مسألة مودة ورحمة. ونسأل الله العظيم أن ييسر لك امرأة صالحة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة ولم يكملها ثم أكملها في يوم الجمعة قبل الصلاة، هل يكون حائزا لفضل هذا العمل أم اشترط قراءتها كاملة في وقت واحد؟ وجزاك الله كل خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السنة قراءة السورة كاملة وألا يكون هناك فاصل مؤثر. فإذا قرأها بالليل وأتم بالنهار هذا توقف في مطابقته للنص، لأن المراد قراءة السورة كاملة دون وجود فصل بينها وبين مقاطعها، إذا كان فاصلا مؤثرا، سواء قرأها بالليل وأتم بالنهار أو قرأها بالنهار في أوله وأتمها في آخره. والأشبه أنه يتحرى السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها كاملة إعمالا لظاهر الحديث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا ثاني يقول: إنني أجد في نفسي بعض الفتور في طلب العلم، فهل هناك من توجيه حفظكم الله تعالى وجزاكم الله كل خير؟ الشكوى إلى الله. الإنسان دائما لا يتعود الضعف، والفتور ضعف في طاعة الله عز وجل. ومن علم أن سلعة الله غالية وأنها ذات الدرجات العالية والمنازل السامية التي فيها رضوان الله في الدنيا والآخرة، سعى إليها وهو مؤمن، سعي المجدين المثابرين الصادقين الذين لا يفترون ولا يضعفون ولا يسأمون ولا يملون، يرجون رحمة ربهم ويلتمسون عفوه ومرضاته سبحانه وتعالى. أخي في الله، العلم أعز الأشياء وأعظمها، وهو رسالة المرسلين وشأن عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين. أهلوا أنفسهم بميراث النبوة بالجد والاجتهاد. ولذلك قال الله لنبيه زكريا يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الدين لا يكون لأهل الخمول ولا يكون لأهل الكسل، ومن يريد أن يطلب العلم فليكتحل السهر وليستقبل بسبال التعب والنصب، ولا يسأم ولا يمل، لأنه يتخوض في رحمات الله عز وجل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن أراد أن يكون تسهيل الله له عظيما أو أعظم فليضحي أكثر. عشيان حلق الذكر ومجالسة العلماء ومذاكرة العلماء وكثرة صفح الكتب وكتابة الفوائد ومراجعة المسائل والتلذذ بذلك والتطبيق لما تعلم، كل هذا يفتح خيرا عليك في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. يا هذا، إن الأمة تنتظرك حتى تبوأ مبوأ صدق تعلم الناس الحق. وهل هناك مقام أعظم وأسمى وأسمى وأجل وأشرف من أن تكون من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ هل هناك مقام أعظم من أن تقوم مبلغا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أمينا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، في صلاتها وزكاتها وحجها وعمرتها وطلاقها ونكاحها وبيعها وجميع أمورها تؤتمن، وتكون من العدول الذين يحملون هذا العلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أوصيك بوصايا: أولها الدعاء، أن تكثر من دعاء الله أن ينزع عنك الكسل، وقل ربي أعوذ بك من الكسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الكسل. ثانيا، أدعوك أن تأخذ بالأسباب التي تقوي همتك في طاعة الله، وأعظمها كثرة تلاوة القرآن، فإن أعظم طلاب العلم حظا في العلم أكثرهم تلاوة للقرآن. وليجرب طالب العلم أنه يقرأ القرآن في أكثر أوقاته حتى يرى كيف ينشرح صدره وتقوى همته وتصدق عزيمته، وكيف يفتح الله له من أبواب الرحمة ما لم يخطر له على بال. كثرة تلاوة القرآن، لأن القرآن يهدي للتي هي الأقوم، ومن أكثر من تلاوة القرآن أحب العلم وأحب العلماء أحياء وأموات، وأحب مجالسهم وأنس بهم، وازداد من هذا العلم واخترف منه وأصبح منهوما لا يشبع. الأمر الثالث بعد تلاوة القرآن لكي يعينك على محبة العلم وطلبه، أن تحرص كل الحرص على كثرة على البعد عن المعاصي والذنوب، فإن المعاصي تسقط العزيمة وتذهب الهمة وتمحق البركة وتحل على العبد مصائب الدنيا والآخرة. المعاصي بريد الشر وسبيل الضر، وما من عبد يعصي الله عز وجل إلا كانت عليه المعصية بلاء في دينه ودنياه وآخرة إلا أن يتداركه الله برحمته. ولذلك سميت السيئة سيئة، وسماها الله سيئة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها تسيء لصاحبها في الدنيا وتسيء له في البرزخ وتسيء في الآخرة، وقد يجمع الله له بين السوء في جميع هذه الأحوال. ولذلك عليك أن تتخذ المعاصي، تحذر من قلبك فتكون تقيا نقيا للمسلمين، ولا تدخل فيه الغش ولا الحسد ولا البغضاء ولا سوء الظن بالمسلمين. تنظر إلى قولك ماذا تقول، لأن هذا الكسل والفتور في طلب العلم قد يكون بسبب غيبة تغتاب بها عبد من عباد الله، وقد يتكلم الإنسان في العلماء كلمة لا يلقي لها بالا، العلماء مقصرون فيهوي بها في نار جهنم، يشهد على العدول حملت هذا الدين أنهم مقصرون أو كذا، أو يتتبع أثراتهم فينكب في دينه بنكبة قد تطمس بها بصيرته والعياذ بالله. ومن أراد أن يجرب فليجرب، فهذه سنن لله لا تتبدل. فقد يكون الإنسان في طلبه للعلم ولا يحذر، قد يجلس في مجلس العالم ثم يقول والله أنا ما يعجبني كذا، فيجلس يتكلم كلمة في من يتعلم على يديه، وقد يتكلم على طلاب الشيخ يقول طلاب الشيخ ودون الناس. ربما يقع من الإنسان يقع الإنسان في زلات، لأن طلاب العلم يقولون كنا في بداية العلم على حرص وجد واجتهاد، وفجأة أصبحنا في فتور. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولا يأتي البلاء إلا من الذنوب، ولا يرفع إلا بالتوبة والاستغفار. وأقوى الناس عزيمة في هذا العلم أشدهم حرصا على الحذر من المعاصي والبعد منها. فلذلك احذر من حقوق الناس ومن ظلم الناس ومن أذية الناس بلسانك وبقولك وبفعلك حتى يعصمك الله بعصمته. مما يعين على الجد والاجتهاد في العلم تذكر حسن العاقبة، فأنت إذا اجتهدت في هذا العلم ضبطته فكثر بلاؤك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر ما تحصل اليوم قدر ما يبوئك الله عز وجل في الغد، فتجتهد وتتعب وتنصب. كذلك أيضا مما يعينك على الجد والاجتهاد أن تبحث عن طلاب العلم المجدين الصادقين، فإن القرين بالمقارن يقتدي ويتأثر. ولذلك قال الله عن نبيه موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا صدق العزيمة في طاعته وصدق الرغبة في محبته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله أعزكم الله. فضيلة الشيخ هذا الثاني يقول أسأل عن صلاة الجنازة وصفتها، وهل بعد التكبيرة الأخيرة دعاء الميت أم لا، وجزاك الله كل خير. عن صلاة الجنازة وصفتها، وهل بعد التكبيرة الأخيرة دعاء الميت أم لا، وجزاك الله كل خير. الصلاة على الجنائز من أجل القربات وأعظم الطاعات، رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بين أن من صلى على جنازة كتب له قراط، وأن من تبعها وشهدها حتى تدفن كتب له قراطان. والصلاة على الجنازة صلة بين المسلم والمسلم، فإن الله عظم حقوق الأخوة في الإسلام وجعل المسلم عند أخيه المسلم حقا إذا مات أن يشيعه وأن يدعو له وأن يترحم عليه، خاصة إذا كان من أهل وده وحبه وبينه وبينه علقة، فالأمر عاكس. ثم يتعاظم الأمر إذا كان قريبا و على حسب درجات القرابة، فكل هؤلاء لهم حقوق. فهي أي الصلاة على الجنازة شعيرة وفيها الثواب العظيم والأجر الكريم، ينبغي المسلم أن لا يزهد فيها. وللأسف أن بعض الناس ينصرف من المسجد قبل أن يصلي على الجنائز ويسمع المنادي ينادي بالصلاة على الجنازة ثم ينصرف وهو قادر على أن يصيب هذا القدر. القيراط مثل أحد، وهذا يدل على عظم الأجر والثواب عند الله في هذه الصلاة. ومن هنا ينبغي المسلم أن لا يزهد في الخير. ثانيا، لربما دعا المسلم لأخيه دعوة ففرج الله بها كربته وما يدريك أن هؤلاء الذين يصلون تستجاب دعوتك من بين دعواتك، وما يدريك أنك تدعو له دعوة برحمة لا يعدد بعدها أبدا. فلا تستعظم على الله شيء، إن الله على كل شيء قدير. وكم من مسلم صادق في دعاء فرج الله به كربات المسلمين، وحينئذ إذا فرج الله بك بدعائك لأخيك المسلم يسخر الله لك من يدعو لك ويترحم عليك ويحسن إليك. هذا بالنسبة للصلاة مؤكدة ولا ينبغي تركها، وهي من فروض الكفاية، فإذا تركها الجميع أثموا. فلا يجوز أن تترك الصلاة على الميت، بمعنى أن يؤخذ الميت ويدفن مباشرة، بل يجب أن يحسن إليه فيكفن ويغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأمر من تولى تغسيل الميت وتكفين أن يحسن إليه. فإذا دفن مباشرة دون الصلاة عليه أثم الجميع. ومن هنا نص العلماء على أن صلاة الجنازة من فروض الكفاية، يسقط الإثم فيها إذا قام بها البعض. والأمر الثاني صفة الصلاة، الصلاة على الجنازة تشرع في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي، عند الطلوع، طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند انتصاف النهار، هذه ممنوع منها، ممنوع فيها من الصلاة، ممنوع فيها من الدفن. رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. هذا بالنسبة لوقت الصلاة في سائر الأوقات. والسنة المبادرة بهذه الصلاة، ولا يجوز تأخير الصلاة على الميت، فيؤخر الميت يموت بالليل فيؤخر إلى الظهر اليوم الثاني، ولربما يؤخر يوما كاملا، وهذا خلاف السنة ومن البدع المحدثة عند الناس التي تساهلوا فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة، وهذا نص أجمع العلماء رحمهم الله على العمل به، وأنه يجب إذا توفي الميت أن يبادر بتجهيزه وتكفينه والصلاة عليه. وينبغي للمسلم أن يكتب ذلك في وصيته، أن لا تعطل جنازته وأن لا تحدث، بل ينبغي أن يبادر بها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث شداد: لا يحل لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهله. فلا يجوز تعطيل الجنائز وتأخيرها، فيبادر بتكفينه وإصلاحه. البعض يقول: نريد أن نصلي عليه الجمعة لأن الناس أكثر عددا. هذه التأويلات ليس لها مجال مع النص. النص يقول: أسرعوا بالجنازة. إنما رخص بعض العلماء إذا توفي في الليل وتقارب وقت الفجر، أو توفي قبل الظهر وتقارب وقت الصلاة، توفي قبل المغرب وتقارب وقت الصلاة ونحو ذلك، خففوا في هذا الأمر. أما أن يؤخر بالساعات ويؤخر بالأيام وتحدث جثة المسلم دون مبرر، فهذا أمر منكر وهو خلاف السنة، وينبغي تعليم الناس وإرشادهم، وأن الخير باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمبادرة بهذا الميت إلى قبره حتى يرى الخير الذي له عند الله عز وجل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه. إذا ثبت هذا، فالصلاة الجنازة صفتها أن يكبر على الميت أربع تكبيرات، وورد عن عليه الصلاة والسلام الخمس تكبيرات. و دست بعض العلماء في هذا فرأى أنه من خلاف التنوع، ففي التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة ولا يشرع دعاء الافتتاح، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما ذكر من السنة في سنة صلاة الجنازة ذكر قراءة الفاتحة، وهذا على الصحيح من قولي العلماء أن صلاة الجنازة تشرع فيها قراءة الفاتحة، واستدلوا بأثر من حديث ابن عباس وهو نص من موضع النزاع من النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى السنة أن من السنة قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة صلاة، فقد صلوا على صاحبكم وما من مسلم يصلي عليه. فهذا كله يدل على أن صلاة على الجنازة صلاة، وقد قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثانيا، إذا انتهى من قراءة الفاتحة كبر التكبيرة الثانية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية تأسيا بالسنة واتباعا للأثر، لأنها الصلاة التامة الكاملة، وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وهي أفضل صلاة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوارد أفضل من غير الوارد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة فيدعو للميت، ويدعو للميت كالمنصوص عليه عند العلماء أن العبرة بأقل الدعاء للميت، هذا الأصل، ولكن يتحرى السنة في دعاء للميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا انك تعلم متقلبنا ومثوانا، اللهم من احيته منا فاحي على الكتاب والسنه، من توفيته منا فتوفى عليهما، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه ان كان ذكرا، واما الانثى يقال اهلا خيرا من اهله. ثم يكبر التكبير الرابعه ويسقط منيها ويسلم، وإن دعا بعد الرابعة فلا بأس، قال بعض العلماء لا بأس أن يدعو بعد الرابعة، وهذه هي الصلاة على الميت وهي المشروعة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أدركها تاما فلا إشكال، ومن جاء متأخرا فأدرك مع الإمام تكبيرتين أو ثلاثا وفاته غيرها، فإنه إذا كانت الجنازة ترفع مباشرة كما هو موجود في عصورنا في أكثر المساجد فإنه يوالي بين التكبير ولا يقول الأذكار التي فاتت، وأما إذا كانت تترك فإنه يقضي لأنه لا يصلى على الجنازة إلا بشهودها وحضورها، وذلك لا يصلى عليها قبل شهودها وحضورها، ومن هنا فرق العلماء رحمهم الله في هذا بين رفعها وبين بقائها. حسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: هل يجوز للأب أن يمنع ابنه من الزواج بسبب عدم زواج أخيه الذي أكبر منه؟ وجزاك الله كل خير. الآباء في هذه العصور، يعني عصور متأخرة، يتحملون كثيرا من نفقات أولادهم في النكاح، ومن هنا يقع الآباء في حرج شديد، والأصل أن الرجل يزوج نفسه، ولكن لا مانع أن يزوجه أبوه، فإذا كان الأب يجد الحرج أن يزوج الأصغر بحدوث فتنة بينه وبين إخوانه، وقال للأصغر انتظر حتى يتزوج أخوك، والأصغر يستطيع أن يصبر ولا يخاف على نفسه فتنة، فيصبر ويبر والده ويقدر ظروف والده، هذا هو المنبغي، وأن لا يشرك والديه في هذا الأمر. وبعض الشباب وبعض الإخوة أصلحهم الله يزعجون الوالدين في قضية الزواج، وكل شخص يستطيع أن يقول لك أنا في فتنة، أخاف الفتنة، من يفكر في الفتنة جاءت الفتنة، ومن يشتغل بهذه الأمور ويعظم أمرها تعظم في عينه. ولذلك إذا أخذ بالأسباب التي تعينه على البعد من الحرام من غض البصر وحفظ فرجه والصيام، واستعمل هذا ونوى في قلبه أنه يريد بر والده، فإن هذا خير له، والزواج الذي يأتي برضا الوالدين وبر الوالدين مبارك، وما يدري فلعل زواجك الآن قد يكون في فتنة لك. ومن هنا المسألة مسألة وقت، فإذا كان تحفظ دينك ويمكنك أن تصبر ويغلب على ظنك لا تقع في الفتنة فلا إشكال، أما إذا كان الصغير يخاف الفتنة ويخاف على نفسه الزنا، فحينئذ ننقلب على الأب ونقول للآباء اتقوا الله في أولادك، فإذا كان الابن يخاف الفتنة وجاء يشتكي لأبيه ويشتكي لأمه وفعلا ظروف الفتنة عمله يحتك فيه بالفتن، أو واقع أو طريق كسب عيشه يحتك فيه الفتن ويريد أن يعف نفسه عن الحرام، فحينئذ ينبغي على الآباء أن يبادروا بتزويج أولادهم، ولا يشترط تزويج الأكبر قبل الأصغر، يقول للأكبر يبحث لك ويدفع الأكبر إلى أن يتزوج، فإذا امتنع يقول له سأزوج أخاه، وهذا هو المنبغي أن ينظر في الأصلح للأولاد. نسأل الله العظيم التوفيق والصواب للجميع والهداية للصواب، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: إني أحس ببعض الغل في قلبي لبعض الناس، فما العلاج؟ وجزاكم الله كل خير. العلاج أن تتق الله في نفسك، وأن تعلم أن قلبك في الوعاء، ما دخل فيه من الخير زاده خيرا وبرا، وظهرت آثار الخير والزكاة والرحمة والبر على جوارحك، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، والله لا تصلح القلوب بسوء الظن بالمسلمين، وما صلحت القلوب بإساءة الظن بالمؤمنين، بل إنها تفسد، لأن الله يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإنه أكذب الحديث. ومن أمراض القلوب سوء الظن، ومن وجد في قلبه أنه يسيء الظن فليجثو على ركبتيه بين يدي ربه، وليسأل الله من سن من قلبه هذا الداء العظيم الذي قد يريده سخط الله وغضبه في الدنيا والآخرة. فإن إساءة الظن بالمسلمين تجر إلى الكلام فيهم، وإذا جرت إلى الكلام فيهم جرت إلى الويلات وإلى العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله العظيم السلامة من ذلك كله والعافية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي في الله، بالنسبة لعلاج سوء الظن، أولا الدعاء، وثانيا أن تنزل نفسك منزلة من تسيء الظن بك. هل ترضى أن يسيء الناس بك الظن؟ فإذا نزلت نفسك منزلة الناس، أدرت الناس وأحسنت الظن بهم وحملتهم على أحسن محامل والتمست لهم المخارج. والأمر الثالث مما يعين على ترك سوء الظن الخوف من سوء العاقبة، فإن سوء الظن غالبا يجر إلى عواقب وخيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط عليك من يسيء بك الظن، ومن ينبغي للإنسان أن يحذر من عقوبة الله العاجلة، فمن أساء ظنه بالناس ساء ظنون الناس به، ومن أحسن ظنه بالناس جعل الله له عند الناس المخرج وحسن الظن والحمل على أحسن محامل. وهذا لا يعني أن كل شخص سوء به الظن أنه معناه أنه سوء الظن بالناس، لأن الأنبياء والرسل والصالحون سيء بهم الظنون، سيئت بهم الظنون وحملوا على أسوأ المحامل، لكن هذا على سبيل الابتلاء. إنما نقول أن الإنسان يحفظ بإذن الله عز وجل من عقوبة الله العاجلة إذا حفظ للمسلمين حرماتهم واتقى الله عز وجل في أخيه المسلم فحمله على أحسن محمل. الأمر الرابع مما يعين على ترك سوء الظن أن تنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عليهم، أنهم عاشروا الناس بصفاء القلوب، وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يبلغ عن أحد من أمته شيئا، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى أصحابه نقي السريرة، ومن هنا كانوا إذا قالوا فلان منافق يرد عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضي الله عليهم على هذا الصفاء، والخلفاء الراشدون ومن بعدهم، هذه السنة وهذا حال السلف اسم الظن. الأمر الخامس أيضا أن ينتبه الإنسان في إساءة الظن، فإساءة الظن تورد الإنسان موارد على حسب مراتبها، فإساءة الظن بالعلماء ليست كإساءة الظن بطلاب العلم، وإساءة الظن بطلاب العلم ليست كإساءة الظن بعامة الناس، وإساءة الظن بعامة الناس من الصالحين والأخيار ليست كإساءة الظن بمن دونه، فلكل درجات مما عملوا. فمن أساء ظنه بالعلماء سلف هذه الأمة الصالح، مثل ما يفعل بعض مطموسي البصيرة من الكتاب الذين يحملون على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التابعين لهم بإحسان بأنهم يريدون السمعة وأنهم كذا حاشاهم ويحملونهم على أسوأ الظنون، هذا لا شك أنه من سبيل الهوى والردى والعياذ بالله، لأنهم أناس من طمست بصائرهم وأرادوا أن يتعلقوا بهؤلاء الفضلاء الأتقياء الصفوة الذين اختارهم الله من سلف هذه الأمة. فإذا وجدت أي كاتب وأي متكلم يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينتقص من هؤلاء فيحملهم على أسوأ الظنون على أسوأ المحامل، فاعلم أنه مغموص في دينه، مغمور في أمره، وأنه يجب عليك أن تبغض مثله في الله وأن تتقي مقالته. كذلك أيضا ينبغي الإنسان أن يحذر مما يعين على ترك سوء الظن بالله بالناس، أنه دائما يفكر في حسن التأويل، بمعنى إذا بلغه شيء عن أخيه لا يجعل للظن السيء سبيلا إلى قلبه فيقول لعله أن يقصد كذا ولعله أن يقصد كذا. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا بلغته القضية من سب الشخص أو شتمه التمس لها المخرج، وقضية الزبرقان مع الحطيئة معروفة، ومع ذلك التمس له المخرج مع أن البيت كان واضحا، لأن المكارم لا تحل بغيتها وقال فأنت الطاعم الكاسي، فحملها عمر رضي الله عنه على أحسن المحامل وهي فيها نوع من الحق والهجاء، حتى أنه لما سأل حسانا وهو حسان وهو من أهل الشعر قال أهجاء، قال سلح عليه، مو هجاء سلح عليه حمل. لكن عمر رضي الله عنه من سماحته، انظر كيف الذين اختاروا من الله عز وجل لقيادة هذه الأمة من الخلفاء الراشدين كيف كانوا يحملون على أحسن محامل وكيف يوجدون المخرج، وهكذا يستقيم أمر الأمة بحسن الظن. ثم القضية الأخيرة أن حسن الظن يتحتم ويجب، كل ما كان الإنسان أقرب إلى الخير تحتم حمله على الخير. فإذا كان مثلا عالم فاضل يتكلم في أمر ويأتي بالكلمة المحتملة، فيأتي إنسان مطبوس البصيرة يقول هذا يقصد كذا وكذا، وتكون الكلمة التي يحملها عليه من أسوأ الكلمات أو يكون فيها حرف لله ورسوله، فيقول هو يقصد هذا الكلمة. ما شاء الله، عالم يجلس يعلم المسلمين ويدلهم على سبيل الخير من أئمة السلف والتابعين لهم بإحسان، ضاق على الإنسان عطمه أن يحمله على أكثر من حامل حتى يقول هو يقصد كذا فيما فيه ظلام للناس. هؤلاء الذين اكتحلت عيونهم السهر وانتصبت أقدارهم في خدمة هذه الأمة وتجردوا لها عشيا وإبكارا ليلا ونهارا، نحملهم على أنهم أعداء للدين وأنهم يريدون كذا، وأنهم هذا مما يدل على الانحطاط. ونسأل الله السلامة والعافية وطمس البصيرة أن الإنسان يصل إلى درجة حتى يصل إلى الفضلاء والعلماء والأجلاء، فيحمل أفضل الناس وأعلم الناس على أسوأ المحامل. ومن هنا التطاول على أهل العلم بشمل كلماتهم أو التطاول على الفضلاء وأهل الأفضل، ليس من شأن أهل الصلاح ولا من شأن من زكت نفسه وسمت سريرته. وعلى كل حال، فبين العبد وبين لقاء الله انتزاع روحه، ومن ساء ظنه بالناس سيرى عاقبة ذلك، سيراها في الدنيا وسيراها في قبره وسيراها بين يدي ربه. فإذا حسن ظنك فإنك لا تلام، وإذا ساء ظنك فإنك موقوف بين يدي الله عز وجل مسؤول عما غيبه قلبك. فإن استطعت ألا تحملن في قرارة قلبك على مسلم ضغينة فافعل، وإن استطعت أن تلتمس المسلمين المخارج فافعل، فإن ذلك أتقى لربك وأصلح لقلبك. نسأل الله العظيم رب العالمين من يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أتابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وأسعدك الله في الدنيا والآخرة، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل الولد إذا خرج ميتا تجب له عقيقة؟ وهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ وجزاكم الله كل خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فللعلماء في هذه المسألة وجهان، منهم من يقول إنه لا بد من بقاء المولود 7 أيام حتى يعق عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فقالوا إن هذا يدل على أنه ينتظر إلى السابع، والأولون يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود، وهذا من صيغ العموم، والأول أقوى من جهة النظر، وإذا احتاط الإنسان فهو أفضل وأولى، والله تعالى. أتابكم الله فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول: إذا كانت الزكاة تجب علي في أموالي في الشهر الخامس، فهل لي أن أوجل الزكاة إلى شهر رمضان؟ وجزاك الله كل خير. إذا وجبت عليك الزكاة في الشهر الخامس، فالواجب عليك أن تخرجها حين وجوبها، ولا يجوز لك أن تؤخر إلى رمضان. وإن أخرت إلى رمضان فقد حبست الزكاة، وتعذب بذلك لو أن المنية داهنت، فإن الله يعذبك بذلك. ولا يجوز تأخيرها لرمضان، لأنه لا يجوز تعطيل الواجب طلبا للفضائل، هذا حق للسائل والمحروم، وليس حقا لك، وليس لك أن تجتهد فيه. وعليك أن تتقي الله عز وجل وتعطي المسكين حقه وتؤدي الحقوق كاملة. ولو تأخرت الزكاة عند الإنسان يوما كاملا دون عذر عذبه الله بذلك، وصفحت له صفائح النار والعياذ بالله، يكوى بها جنبه وجبينه، لأن هذا نوع من المنع. وتأمل لو أنك احتجت إلى راتبك واستحقاقك وأجرك، وقيل لك لا نعطيك إلا بعد شهر أو شهرين، كيف يكون حالك وأنت في غنى ونعمة؟ فما بالك باليتيم، وما بالك بالمحروم، وما بالك بالجائع، وما بالك بالمعسر الذين هم خصومك في هذه الزكاة. فاتق الله عز وجل وأدي الزكاة في وقتها طيبة بها نفسك. أما إذا شئت أن تعجل فعجل، أما أن تؤخر فلا. ولا يجوز تأخير الزكاة إلا في مسائل استثناها العلماء منها، أن تكون في موضع ليس فيه فقير، أو تجب عليك وأنت مسافر في صحراء وليس عندك أحد تعطيه، هذه مسائل نادرة ومستثناة، والمراد بها تجد الفقير. فلو قال قائل في رمضان نجد الفقراء أكثر، نقول لا، ليس هذا بعذر، عليك أن تبحث عن المحتاج، وإذا كنت لا تعرفه فاسأل عن من يعرفه، وإذا كنت لا تستطيع أن تبحث فكلف من يبحث. فاتق الله عز وجل واعلم أن الله سيبارك لك في مالك وسيبارك لك في نعمته عليك إذا أديت هذا الحق تاما كاملا على الوجه الذي يرضيه، والله تعالى أعلم. أحبكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل يجوز للمحرم أن يحلق شعر محرم آخر وجزاكم الله كل خير؟ نعم، إذا جاء التحلل يحلق المحرم للمحرم، فلو كان مثلا أخوان أهلا بعمرة وانتهى منها انتهيا منها، جاز لأحدهما أن يقصر للآخر، وهذا هو الظاهر من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج عليه الصلاة والسلام ومعه 100,000، والصحابة رضي الله عنهم تولى بعضهم أمر بعض، وقال أبو طلحة رضي الله عنه وقال جابر رضي الله عنه أعطى الحلاق رأسه، والغالب أن الحلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إنما يحضر على المحرم أن يحلق رأس المحرم إذا كان قبل التحلل ولم يكن محصرا ولم يكن هناك ما يوجب هذا التحلل. فمن حلق لمحرم وهو يعلم أنه محرم ويعلم أنه غير مأذون له شرعا، قال بعض العلماء تجب الفدية على الحالق وليس على المحلوق، ولو أمرك لا تطيعه لأنه أمر بمعصية، وقس على ذلك النت والقص وغير ذلك مما فيه ترفه، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا الثاني يقول أنا شاب وأرغب في الزواج ولكن ظروف المادية لا تسمح بذلك، مع رفع الوالدة لهذه الفكرة لنفس السبب وهي الظروف المالية، علما أنني أعاني من الفتن التي أجدها في قلبي، فوجهونا وجزاكم الله كل خير. أسأل الله بعزه وجلاله أن ييسر أمرك وأمر المسلمين أجمعين، أن يجعل لنا ولك ولكل مسلم فرجا ومخرجا. أوصيك أولا أخي في الله بتقوى الله عز وجل، ثم ببرك لوالديك خاصة في مسائل الزواج، ولعل الله لحكمة أن يؤخر زواجك لخير لك في دينك ودنياك وآخرك. ولذلك إذا نصحك والدك أو نصحتك والدتك فتقبل نصحهما واحمله مع المحل الحسن، إلا في حالة واحدة وهي يغلب على ظنك أنك تقع في الحرام. إذا غلب على ظنك أنك تقع في الحرام فحينئذ أنت معذور، ولك أن تتزوج ولو لم يأذن والداك، لأنه في هذه الحالة يتعين عليك الزواج ولا يجب عليك طاعتهما إذا غلب على ظنك أنك ستقع في الحرام. إلا أن هناك أمورا ينبغي التنبيه عليها، وهي مسألة الاشتغال بالفتن. إذا كان الإنسان طالب علم أو كان مشغولا بدراسته وأخذ بالأسباب في جانبين، الجانب الأول البعد عن الفتن والمثيرات كالأسواق وأماكن ارتياد النساء وسماع أخبار النساء والاشتغال بالنظر إليهن ونحو ذلك مما يثير الغريزة، فابتعد عن هذا الشيء. والشيء الثاني شغل نفسه بما ينفعه ويفيده، فإن الغالب ستنطفع هذه الفتنة، وبإذن الله سيجعل الله له فرجا ومخرجا، لأنه بار بوالديه ويريد رضا والديه، لأن الوالد قد تكون عنده شفقة ويريد أن يزوج ولده ويريد أن يفرح بولده بطريقة معينة جبر خاطره فيها ما دمنا ما فيها معاصية، هذا أفضل. وإذا احتسب الولد في ذلك فإنه مأجور. فالشاهد من هذا أن بعض الشباب أو بعض من يشتغل بطلب العلم يشغل ذهنه بالزواج ويجلس يفكر في هذا الشيء، وحينئذ يأتي ويصيح ويقول أنا مشغول بالزواج أنا أخاف الفتنة، وهو الذي يدخل على نفسه العوارض. لكنه إذا أخذ بالأسباب مثل صيام الاثنين والخميس ومثل البعد عن أماكن تواجد النساء والنظر إلى النساء والأشياء الفاتنة، فالغالب أن الله يحفظه، وخاصة أنه رضي لوالديه، وخاصة أنه يريد مرضاة والديه، وبإذن الله سيجد من الله المعونة. لا يعني هذا أن طلاب العلم لا يتزوجون، هو الزواج خير وبركة وخير معين على العلم وعلى كل خير، ولكن الشخص لا يشغل نفسه على وجه ينشغل فيه عن طلبه للعلم ويصبح هذا الأمر ديدنا، فتجد الشاب عمره 18 أو 19 أو 20، قد تكون الظروف صعبة، الوالد يقول لك لا تتزوج الآن لأن سينشغل الطالب بالدراسة، وإذا كان مشغولا بدراسته فمن أين سيعول هذه المرأة؟ نعم وفي السماء رزقكم، بعضهم يقولوا في السماء رزقكم وما توعدون. طيب الله عز وجل أمرنا بالسعي وأمرنا بالأخذ بالأسباب، أن ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه لجنته ولكن كل شيء له سبب، فالله أمرنا أن نسعى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذا كان الشخص يريد أن يؤمن له عملا أو وظيفة أو باب كسب، الوالد بعيد النظر والوالدة بعيدة النظر تخشى أن ولدها يتزوج ثم بعد ذلك يصبح عالة على الناس، تخشى أن ولدها يتزوج اليوم ولا ينظر في العواقب فتتمرد عليه زوجة غدا، كيف ستصبر زوجة وهي ترى أن أختها تسكن في حال موظف وتعامل معاملة تخالف معاملتها، كيف ستصبر السنة والسنتين؟ لكن بعد ذلك سيتغير الأمر وسيتغير الوضع، فشفقة الوالدين ينبغي تقديرها، وينبغي للأولاد أن يحسن الظن بالوالدين. وكثير من الأمور في مسائل الزواج خاصة، منها مسألة الإقدام على الزواج ومنها مسألة الاختيار للزوجة وأمور أخرى تتعلق بالزواج، يسيء الأبناء الظن بوالديه، وعلى كل مسلم يخاف الله عز وجل أن يعلم أنه لا أنصح له في الناس من والديه، وأنه إذا رأى شيئا ظاهره الشدة والغلظة فليعلم أنها من قلب الرحيم الرفيق الرقيق، وأنه لو أقدم على مخالفتهم أنه يجرح قلبا يطول جرحه ويطول ألمه، وقد يبقى هذا الألم في مرارة في قلب الوالدة والوالد، وهناك أمور ينبغي وضعها في الحسبان. والشهوة جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها أسبابا يطفئها الإنسان إذا تعذر عليه الزواج، وقد قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: عليكم يا الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال من لم يستطع، ومعنى هذا أن من يتزوج ينبغي أن تكون عنده استطاعة. من استطاع منكم الباء؟ قالوا الباء منها ما يكون في قدرة للوضع المرأة وإعفافها وإعفاف نفسه، ومنها ما يكون في تحمل مؤونة النكاح، وهذا ذكره العلماء وفصلوا متى يكون النكاح واجبا عن الإنسان، ومن شرط وجوبه أن يكون قادرا ماديا على أن يتزوج وأن يتحمل هذه الأعباء. فهذه أمور كلها ينبغي وضعها في الحسبان وعدم الانجرار وراء العاطفة التي قد توقع في عقوق الوالدين. وإذا استفتح الرجل زواجه أو المرأة استفتحت زواجها بعقوق الوالدين فإنه زواج ممحوق البركة، ومن أراد أن يرى ذلك فليراه فسوف يراه. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عقوق الوالدين، وعلى الولد أن يحسن الظن بوالديه. فأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، إذا خفت الحرام وخفت الآثام وكانت هناك أسباب تدفعك لهذا الحرام من خلطة سوء أو مكان ترتاد فيه فتن النساء أو نحو ذلك، فاحبس نفسك، وقبل أن تفكر في زواج ينتهي بعواقب